يعني جدير على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. طبعا في مصر كما لا يخفاكم كان هناك شعبان بنو إسرائيل والأقباط، والأنبياء كانت تبعث إلى أممها خاصة وليس إلى الناس الكافة، لم يبعث إلى الناس الكافة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هو يقول أرسل معي بني إسرائيل فقط، لا يريد إلا بني إسرائيل. ولا يمنع من هذا يعني دخول بعض الناس من الأقباط وإيمانهم، لكن يكون قصد النبي هو الأمة التي أرسل إليها فقط. فهو عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. طبعا بنو إسرائيل في مصر في ذلك الوقت كانوا هم نقول الطبقة الكادحة، الطبقة العاملة، وفرعون وقومه وملأه والأقباط كانوا هم الطبقة المرفهة، فهؤلاء المرفهون يخدمون من هؤلاء الكادحين. فبطبيعة الحال لن يرضى فرعون إطلاقا بمثل هذا، لذلك جاءه بدلائل وآيات مبهرة ومذهلة حتى يقنعه بأنه رسول. فقال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وهذا يا أخي يمكن احنا بسبب تردادها كثيرا في القرآن ونسمعها كثيرا أصبحنا ما ينتبه لعظيم هذه المعجزة. يعني انقلاب يا أخواني الجمادات إلى كائن حي هذا لا يعرف وليس من طبيعة هذه الدنيا، يعني ما يمكن تقلب على هذه الطاولة مثلا إلى حيوان أو هذه الحديدة إلى قط مثلا، ما يمكن هذا، لا يتأتى لأحد أبدا. فكون عصا موسى وهي جماد تنقلب إلى كائن حي أفعى هذا شيء مذهل وغاية في العجب. قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان واضح بين الجميع ليس فيه إشكال، ونزع يده فإذا هي بيضاء النظر. كان يدخل يده في جيبه، جيبه هو فتح الصدر وليس فتح المخبر، فيدخل يده في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء بياض ناصع كأنما أخرج الشمس من يده. فإذا أخذ يده هكذا يعني تكاد تجهر عين من يراها من شدة بياضها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر. طبعا في سورة الشعراء أن الذي قال هذا الكلام فرعون، وهنا أن الذي قاله هو الملأ من قوم فرعون، ولا إشكال، فإن الملأ يأتمرون بقول سيده، يعني قالها فرعون ثم هم كرروها وقالوها. قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ يعني علية القوم الملأ، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجح وأخاه، أرجح يعني أخذه، أرجح وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أحضر جميع السحرة في الدولة. وبالمناسبة كان السحر في ذلك الوقت منتشر انتشار كبير جدا، وكان سنة الله سبحانه وتعالى أن يرسل النبي بآية فيما يختص به ذاك أولئك القوم، فيما يحسنه أولئك القوم، حتى يعرفوا أن هذه الآية وهذه المعجزة شيء ليس من طاقة البشر. يعني لو أن مثلا عيسى عليه السلام أرسل في زمن اشتهر فيه الطب فكان يحيي الموتى ويشفي الأبرص والأكمة الذي ولد يعني صم، ويفعل شيئا لا يستطيع طبيب ان يفعله. لو انه بعث عيسى عليه السلام مثلا الى قوم يجهلون الطب تماما وبدا يفعل هذه الاشياء لقال بعضهم يعني يمكن احنا صح لسنا متخصصين في الطب، لعل الطب عند هذه الامور سهله وليست عاديه. فالله تعالى يرسل النبي في معجزه يحسن القوم جنسه حتى يعني يعرفوا ان هذا الكلام او هذه المعجزه ليست من البشر ولا بقدره البشر. النبي عليه الصلاه والسلام ارسل في العرب، وكان في ذاك الوقت انتشر عندهم البيان والشعر والبلاغه، حتى انهم كانوا يبيعون اسواق للمسابقه والمنافسه والمطارحه بين الشعراء فقط في القصائد. وكل قبيله ترسل يعني شعراءها، والقصيده التي تفوز تعلق في قلب الكعبه. لذلك سميت هذه المسابقات سميت المعلقات، كانت تعلق في جوف الكعبة من شدة إعجابهم وتعظيمهم لها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم الذي قد فاق كل بيان وكل بلاغة عند الناس. نفس الشيء هنا، موسى عليه السلام في ذاك الوقت انتشر السحر، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. إذن بدأ الآن يعطي السحرة إغراءات وأجر، ومو بس فلوس، لا حتى مكانة، إنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله تعالى سميع عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. لكن لاحظ، سحروا أعين الناس، يعني ليس حقيقي فقط أعين الناس الموجودين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي عصاك موسى يعني، فإذا هي تلقف ما يأفكون. قامت تأكل وتلتقم كل ما ألقاه هؤلاء، وكان معهم عصي وحبال وتنقلب إلى أفاعي، فقامت أفعى موسى بأكلها كلها والتقامها كلها، فإذا هي تلقف ما يفكون. وفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. لكن حصل شيء عجيب يا إخواني. قال تعالى وألقي السحرة ساجدين. ألقوا يعني شيء لا يملكونه، شيء لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم. فغلبتهم هذه المعجزة وانبهارهم بها وشدة تأثرهم بها، حتى أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للسجود. ما قال الله تعالى وسجدوا أو خروا، لا، وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. انقلبوا كما يقول ابن عباس من سحرة كفرة إلى مؤمنين بررة، إلى مؤمنين بررة. انقلب تماما في لحظة واحدة بسبب هذه المعجزة الباهرة. إن شاء الله غدا سأخذ ماذا فعل فرعون معهم، وما هو موقفه من هذه يعني صح التعبير فضيحة بالنسبة له، يعني جنده الذين مستنجد بهم وظن أنهم سيغلبون موسى، وإذا بهم يصبحون كلهم أتباع لموسى عليه السلام. قال المؤلف هنا من فوائد الآيات قصة قرآن أخبارهم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين. من فوائد الآيات أن من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه، فتكون من جنس ما برعوا به. أن فرعون مفاضيات، أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا، وإلا لم يحتاج إلى استعانة بالسحرة في دفع موسى، مع أنه يدعي أنه إله. يدل على ضعف السحرة مع اتصال بالشياطين التي تري مطالبهم، طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. صحيح، يعني لو كان هؤلاء السحرة يقدرون على ما يقدر عليه أحد، لا قدروا على إحضار الأموال لأنفسهم، لكن ضعفهم ومهانتهم وفقرهم دل على أنهم ما عندهم شيء، يبحثون عن الأجر والمكانة عند فرعون. أكتفي بهذا إن شاء الله، غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلم النافع والعمل الصالح. وفقنا وإياكم في كتابنا الآخر.